موسى وهارون عليهما السلام من الآية 114 للآية 122 في التفسير الموضوعي الميسر لسورة الصافات. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة والنصر والخير الكثير ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين من استعباده إياه ونصرناهم موسى وهارون وقومهما فكانوا هم الغالبين الغالبين لفرعون وجنده القاهرين عليهم وآتيناهما أعطينا موسى وهارون أخاه الكتاب التوراة وآتيناهما الكتاب المستبين البليغ في بيان الحدود والأحكام وغيرهما وهو التوراة وهديناهما الصراط المستقيم الطريق الذي لا اعوجاج فيه اللهم اهدنا إليك الصراط المستقيم يا رب. وتركنا عليهما في الآخرين أبقينا ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحق سلام على موسى وهارون تحية من الله ومن عباده إنا كذلك كما جزيناهما نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. لاحظين تكرر هذه العبارة إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين حققوا الإيمان والإحسان يتحقق لكم النجاة والخير كما تحقق لهؤلاء. ثم جاءت قصة إلياس عليه السلام بالآية 123-132 وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس عليه السلام لمن المرسلين أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة وأرسل قوم ببعلبك ونواحيها إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم ألا تتقون الله بامتثال أوامره ومنها التوحيد وباجتناب نواهيه ومنها الشرك أتدعون بعلا أتعبدون من دون الله صنمكم المسمى بعلا اسم الصنم وتذرون وتتركون أحسن الخالقين الله فلا تعبدوه تذرون الله ربكم الذي خلقكم ورب آبائكم الأولين فهو المستحق للعبادة لا غيره من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر فكذبوه فيما دعاهم إليه من التوحيد ولم ينقادوا له قال الله متواعدا لهم فإنهم لمحضرون أي في النار إلا عباد الله المخلصين المؤمنين منهم فإنهم ناجون من الإحضار إلى العذاب وتركنا وأبقينا عليه في الآخرين ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة سلام تحية من الله ومن عباده على إلياسين على إلياس وإلياسين لغة في إلياس إلياس وإلياسين واحدة هم إنا كذلك نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين كما جزيناه نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين الصادقين في إيمانهم بربهم.